وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى الإيمان به والإيمان أحسن الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه إلا بعد معرفة وبعد الإيمان إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه حسن يقين والقلب الثاني تقرأ ولا نشوف عندها طيب حسن الله نقف هنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الباب باب الأسماء والصفات المتعلق بالله جل وعلا أشرف مطلوب لشرف معلومه والحاجة إليه بالنسبة للمسلم أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب بفقدان الطعام والشراب يفقد الحياة الدنيا وبفقدان هذا الباب من قلب المؤمن يفقد الحياة الحقيقية والحياة الأبدية وشتان ما بين البابين شتان ما بين الأمرين فمع الأسف أننا نلاحظ كثير من طلاب العلم همهم وهذا تقدم ونبهت عليه وذكرته أكثر من مرة وفي مناسبات من هذه الدروس أن بعض طلاب العلم لا يليه ما يستحقه من العناية تجد بعض أهل العلم الذين يجلسون للتدريس يهتمون بالفقه العملي ويكون هو همهم ومقصودهم وما يخدم هذا الفقه العملي من الحديث علوم الآلة تخدم العلم كله يقرأ في أحاديث الأحكام ليتوصل بها إلى معرفة الأحكام العملية ويقرأ في كتب أهل العلم مصنفة في مسائل الأحكام العملية مع أن هذا هو الفقه الأكبر ولو عرض حقيقة الأمر لما غفل عن مثل هذا طرفة عين ورأينا وقد ذكرت هذا من شيوخنا من يبكي عند سماع مثل هذا الكلام لأنه قدح في الذات الإلهية من كلام المبتدع يبكي بكاء مرا بينما تمر به المواعظ والآيات التي والأحاديث التي كالسياط للقلوب فيتأثر بها ويتفاعل معها على ما يقولون لكن هذا أعظم لماذا؟ لأنه عرف حقيقة الحال لو شخص يقدح في أبيك تجد أن الألم يعتصر قلبك أنت لا تستطيع أن ترد عليه تجد الألم يعتصر قلبك فضلا عن أن يؤذيه بأذى حسي فإذا كان في مخلوق فإذا كان هؤلاء المبتدع يقدحون في الله جل وعلا الذي له أعظم المنة عليك وعلى غيرك من المخلوقات فمثل هذا يجب أن يعطى حقه ومر في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يكفي وسيأتي ما يؤيد هذا الكلام من كلامه رحمه الله. يقول: فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا. بعض الناس خلص ترسخ في ذهنه أن هذا الباب مقترن ومرتبط بالمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وانتهى وقتهم، انتهى. قل: ما فيه جهمية، فيه جهمية. يقول: ما في معتزلة، وما أكثر معتزلة في هذا الزمان، الذين يقدمون العقل على النص. وقل مثل هذا في بقية الطوائف. وأما الروافض فلا أحتاج الاستدلال على وجودهم، أمرهم أشهر من أن يقال هم موجودون أو غير موجودين. والروافض موغلون في هذا الباب، منكرون الأسماء والصفات، فهم معتزلة في هذا الباب، وجهمية في أبواب أخرى، وجبرية في باب القدر، وعندهم أمور يعني اجتمعت فيهم زبالة المذاهب، نسأل الله العافية. وقد رفعوا عقيرتهم في مطلع هذا القرن لما جاء إمامهم ومقدمهم، وصاروا يعلنون ويشهرون مذاهبهم، ولهم من القنوات ما تبث سمومهم، والله المستعان. فعلى طالب العلم أن لا يزهد في مثل هذا الباب، هذا باب عظيم، عظيم جدا. لماذا؟ لأن شرفه مرتبط بالله جل وعلا ومعرفته، معرفة أسمائه وصفاته. وإذا لم تعرف ربك كيف تعبده عن قناعة، وكيف تعبده على مراده؟ إذا لم تعرفه كيف تخافه وترجوه؟ إذا لم تعرف أسماءه كيف تدعوه؟ تتعرض لرحمته لأنه الرحمن الرحيم، تتعرض لنصره، تتعرض لعطائه ومنه وكرمه وجوده، لأنك تستحضر هذه الصفات، وهكذا. وأما بالنسبة للصفات التي ينكرها جملة المعتزلة وقبلهم الجهمية، وينكر بعضها من ينكر كالأشاعرة، أنا ما رأيت في الباب أعظم من حديث: ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونها فيسجدون له. الذي ينكر الصفات ولا يعترف بها ولا يؤمن بها، كيف يعرفه بصفاته؟ ترى أمر ليس بالسهل. دعونا من مسألة الأعذار التي يلتمسها بعض العلماء لفئات منهم، إما لأنه ما جهل الأمر، أو أنه ما بلغه الحق على وجهه، أو كذا أو كذا، أو اعتذر لرأس من رؤوسهم لعذر رآه مناسب بالنسبة لهذا الشخص أو لذاك. هذه أمور جزئية ما تعني الأصل المسألة. يعني من أعظم من وقع في هذا الباب، وبأشد عبارة وأوضح طريق، الرازي، الذي كلامه مثل السم، وتأثيره في النفوس أعظم من تأثير السحر، لأنه أعطي بيان وأعطي بلاغة وأعطي تنظيم ورأي ناضج ومرتب، لكنه على غير هدى، لأنه جعل قائده بدل الكتاب والسنة كلام الأقدمين من الفلاسفة وغيرهم، فضل السبيل واعترف على نفسه بذلك. يسأل عنه شيخ الإسلام فيقول: وأما أبو عبد الله بن الخطيب، أبو عبد الله الرازي المعروف بابن الخطيب، فيطعن كثير من الناس في قصده. لا شك أن الذي بيقرأ في كتابه بيطعن، لا مفر، لكن شيخ الإسلام لسعة أفقه وشدة رحمته ورأفته بالخصوم، هذا معروف عنه، يقول: الذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق، هو يرى أن هذا هو الحق وينصره. طيب، النتائج التي أظهرتها سلوكياتهم عليهم وعلى غيرهم. الفارابي في نهاية عمره اعتزل ولزم البيت العتيق، جاور، والنتيجة لزم الصيام والقيام، وكان يفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، صلى الله عليه وسلم. بينما تجد أهل السنة، وإن كانوا في بعضهم في العلم أقل، عندهم من العمل وعندهم من الخشية لله جل وعلا شيء يعني تقر به العيون، وتجدهم عند الخاتمة يحصل لهم ما يحصل من حسنها ونضارة الوجوه، والله المستعان. فهذه أمور بشارات معجلة، وتلك نذارات معجلة، نسأل الله العافية. فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها معرضا نافرا ومنفرا، يعني أي طالب علم تقول تقرأ في كتاب مثلا حب عليك زاد المعاد ولا الصواعق المرسلة لابن القيم، وش بيقول؟ ها؟ زاد المعاد، ها؟ عندك أنت، أنا أقول أحد طلاب العلم، ها؟ شو؟ والله أكثر الناس عندهم الزاد، يعني سلس ومرن وأحكام ملموسة تراها وتطبقها في كلام بديع مرتب، يعني ما في شك أن الهدي إعجاب، ما أقول إعجاز لكنه إبداع، والصواعق أشد منه لمن ألف هذا الباب، ولا لما ألفه كثير من الناس. إذا جاء درس التوحيد في دروس المشايخ قديما الذين يقرأ عليهم في الدرس الواحد 10 كتب أو أكثر، تجد عنده حتى التفسير أحيانا ينفرون منه، يقول أن ما نستفيد من ابن كثير، حدثنا قال حدثنا، يقول شيء عملي ملموس، وإذا خرج من الدرس تذكر، فإذا وجد في نفسه شيء يردده يقول استفدت. لكن إذا سمع من تفسير ابن كثير أو ابن جرير 10 صفحات تقول إيش الحصيلة؟ ضئيلة، أو يمكن ما يستحضر شيء. لكن إذا استحضرت أن هذا مرتبط بكلام الله جل وعلا الذي هو أشرف الكلام وأعظم الكلام، ذلت نفسك لمثل هذا. فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها معرضا نافرا ومنفرا، نافرا بنفسه وطبعه عنها. وأنت اختبر نفسك، هل تجد لكتب الاعتقاد لا سيما المروية عن السلف بالأسانيد نفسك تنقاد إليها أكثر ما تنقاد إلى غيرها؟ فتش نفسك نافرا ومنفرا. قلك هذه كتب زمانها انتهى ينفر عنها. وفي بداية الطلب في المرحلة المتوسطة دخلت مكتبة أبشتري تفسير ابن كثير، رآني أحد المدرسين وهو من الوافدين، قال وين أنت رايح؟ هذا انتهى وقته وانتهى زمانه. ويدلني على تفسير من تفاسير المعاصرين التي تقرأ منها، أو أنا ما قرأت لكن فتشت ولا جاز لي، تقرأ منها الصفحات وتخرج بدون فائدة، كلام إنشائي ما تمسك منه شيء. صحيح اللي ما تعود على حدثنا وسمعنا وأخبرنا وروايات متعددة ومتكررة قد يمل، وكنا نتمنى قبل أن يختصر تفسير ابن كثير عشان يريحنا من الإسرائيليات وأسانيد وناخذ الزبدة مباشرة. فحصل، ثم ماذا؟ رجعنا إلى الأصل، وجدنا أنه ما يشفي ولا يكفي إلا الأصل. وعلى كل حال الناس عندهم مشارب وعندهم ميول، أحد يميل إلى الرواية أحد يميل إلى الدراية، فتجده يفضل هذا التفسير على ذا أو ذاك، كلهم مشربوا إن شاء الله الكل على خير ما داموا يديمون النظر في كتاب الله جل وعلا وما يعينوا على فهمه. نافرا ومنفرا، فالله له أشد بغضا كما تدين تدان. العوام عندهم عبارة ما أدري تعرفونها ولا ما تعرفونها أنت وربعك، يقولون القلوب شواهد. ها، القلوب شواهد، أنت تحب هذا الرجل لابد أن يكون قلبه يحبك. مو موجودة العبارة عند العامة؟ موجودة. فلا شك أن تبادل المحبة، ما يمكن أن تجد شخص تبغضه وتكرهه أشد البغض والكراهة وتجده يبادلك المودة والمحبة. قد يكون هذا بين زوجين لأمر خارج، تجد الزوج يكره هذه الزوجة ومتعلقة به وعند لديها مودة ومحبة، لا من أجلك إنما هو من أجلها. وقل العكس لو صار، لكن المحبة الخالصة لله جل وعلا موجودة، وهي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وما عندنا الله جل وعلا أشد له بغضا إذا كان معرضا عنه وعن ذكره، وهذا مجرد تنظير لا مشابهة ولا مطابقة ولا مماثلة. لكن من أن لك أن تكره شخص ويعرف عنك هذا وتريد منه أن يحبك؟ فيها الكراهية وفيها ها شو لا يحب. الكره موجود والمقت أشد البغض، المقت أشد البغض. وين؟ إذا كان يمقت، إذا كان يمقت وهو أشد البغض، ها؟ الله لا يبغض الفاحشة. إيه، هو وارد الشيخ. وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا الذي هو أشد البغض، حتى تعود القلوب على قلبين، يعني تنقسم قسمين على قلبين، قلب بدل ويجوز الرفع، ولو قال أحدهما قلب والثاني كذا كما سيأتي ترجح الرفع. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما قلب ضبط هكذا، ويقول يجوز بالكسر محقق ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته، يعني مثل الماء بالنسبة للحوت إذا أخرج منه مات، كما أن الذكر لبعض القلوب مثل الماء بالنسبة للحوت، قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه. الآن الشعراء الذين عرفوا بالحب لبعض النساء ونسبوا إليهن كثي العزة ومجنون ليلى وجميل بثينة، تجده إذا ذكرت عنده كأنه نائم أسبوع، مثل المقويات والمنشطات بالنسبة له. وهذا في شأن امرأة يمكن يخطر له غيرها أو أجمل منها أو كذا، ينسى هذه النسيان ما كأنها مرت عليه. ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها ساعة لاستغاث بالله جل وعلا قائلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ليعود إلى ما كان عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وحفظ عنه الاستغفار في المجلس أكثر من 70 مرة. فلسان حاله يقول نعم جاءت السنة، نعم هي ذكر الحديث قال فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. نسيان من؟ نسيان المحبوب. وهذا البيت كما ذكر وكما هو معروف للمتنبي أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين، من أشهر الشعراء في 100 الرابعة، وديوانه من أشهر الدواوين، وشروحه من أكثر الشروح. ويقول وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا، يعني حاسبت الفؤاد وأردت منه أن ينسى المحبوب ألفيت أحشائي بذاك شحاحا، ألفيت أحشائي بذلك شحاحا يعني شحيحة، والشح أشد البخل، أو البخل مع الحرص، فهو يبخل ويشح بالاستجابة إلى من يأمره بهذا التناسي. والبيت شطره الأخير لابن الفارض وموجود في ديوانه، ويقول المحقق: وصدره في ديوانه: وإذا دعيت إلى تناسي عهدكم. ومعروفا أنه من أهل وحدة الوجود ومن الغلاة في التصوف، ومع الأسف ديوانه مطبوع متداول ومشروح، مشروح، وفي شرح الأربعين للفشني يقول: قال الإمام ابن الفارض، ما الأفشل هؤلاء الغلاة مع شدة ما عرف عنهم من غلو شديد تجد لهم أتباع. الفشني في شرح الأربعين يقول: قال الإمام ابن الفارض رضى الله رأس من كان له محارض. صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما تعارضه اللي يسأل ما عارضه؟ من كان له معارض. يعني قد يقول قائل: إذا كان بهذه المثابة كيف يستشهد بكلامه؟ مر علينا أمس في الدرس الشعر في المسجد، وطولنا حول هذه المسألة وذكر الشواهد التي فيها بعض الفحش في المسجد، واللي حضر الدرس أمس يذكر هذا. وهنا يقال هذا البيت لهذا الشخص. فعلى كل حال المؤلف يستدل به على شيء يريد تثبيته، وأنه إذا أشرب القلب حب شيء صعب أن يتركه أو ينساه. والقلب إذا وزع فيه الحب ضعف، فمن كان حبه لله وفي الله أفلح وأنجح، ومن كان حبه لهوى أو لدنيا أو لطمع أو ما أشبه ذلك خاب وخسر. ها؟ لا شك إذا توزع الحب تجد يحب فلانة ويحب فلان ويحب المال الفلاني، ويحب حتى محبة ما أصله مما يقرب إلى الله لكنه من باب الوسائل، تجد يتوزع بلا شك. يعني رأينا هذا في أصحاب الكتب إذا فتنوا بها فتنة تزيد عن الحاجة تجد أولا أنه يعذب بها. فكل حاب معذب بمحبوبه، لأنه يخشى عليه أن يأتي تلف، يأتي نقص، يأتي كذا. حتى المحبة الجبلية للنساء والأولاد تخشى أن يمرض، وإذا مرض ما نمت، وإذا نمت إلى آخر. فالمحبة الأصل أن تكون لله جل وعلا. ضعف ها؟ شو؟ الذي يضرب الحب أو القلب الحب قلب القلب. ما فهمت شو تقول. يقول ما هو الذي يضعف، هل هو الحب أو القلب؟ لا، يضعف الحب إذا توزع، مثل ما توزع أدنى شيء على مجموعة وتعطيه واحد. طيب أنت شخص يملك مئات الملايين وليس له إلا وارث واحد، وآخر نظيره في التجارة وورثته حدث ولا حرج، هذا لا شك أنه إذا توزع الشيء يضعف. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا نعم. ليس فيها محظور، حتى أهل العلم يتداولون، مثل والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، يعني الكلام اللي بس المقصود أنك ما تذكر الناظم عند حدثاء الأحلام لئلا يعجبهم هذا ويبحثون عن البقية وتأثرون بها، فهمت؟ مثل وهذا من مسألة الترويج معروفة عند أهل العلم، إذا أردت أن تروج كلام من دون ذكر قائله، إما خشية أن لا يروج الكلام مثل ما فعل صاحب شرح الطحاوية، كله نقول عن شيخ الإسلام وابن القيم وما أشار إليهما ولا مرة واحدة، لئلا يهجر الكتاب أو يتلف الكتاب، لأنه في وقت كانت مؤلفات الشيخين تحرق. وأحيانا يروج الشيء بالذكر، بذكر وإن كان في الأصل أنه لا يسوغ الذكر، لكن من باب الترويج تجد مؤلفات الصنعاني والشوكاني نعم يروجون كتبهم بذكر مذاهب الزيدية والهادوية وكذا وكذا، من أجل أن يروج الكتاب، لأن الهادوية في وقتهم غالب سكان اليمن كما قال الصنعاني نفسه، فلو لم يذكر هذا من باب الترويج، يعني لا، أقوالهم لا يعتد بها. لأن لا يفتتن به. قال بعضهم. إيه؟ إيه؟ هذا صحيح موجود. وين؟ من الترويج. نوع من الترويج. لأنه ذكر اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما راجت فيه. البلدان التي طبعت ووزعت فيها. ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. الآن في علم النفس يذكرون التوصل إلى ما يريدون بذكر المحبوب، تجده أو تجد هذا مريض ولا يعقل من شدة المرض، ثم يذكر له أشياء فيستيقظ أو يغير وضعه، تدب إليه الحياة، وبالمقابل شيوخ عرفناهم ونسمي منهم من نسمي يحصل لهم ما يحصل من حوادث فيدخلون العناية المركزة ويسمع القرآن واضحا منهم. وبعضهم تفتتح القراءة عنده فيكمل، ولو ناديته بجميع أسماء ما أجاب. قالوا عن شيخ في مصر قبل 5 سنوات احتاج إلى عملية جراحية، وقررت العملية في الساعة كذا، فقال أنظروني دقائق حتى أقرأ حزبي. رفضوا، قال أنظروني حتى أشرع في حزبي، من نصيبه من القرآن، فشرع فيه، فبدأوا العملية وبنجوه وانتهوا وهو يقرأ. مش عندك ترى مصري ذا، بقول لك ما أنا بقول لك ها؟ الخير موجود في كل مكان، والأمة فيها خير إلى قيام الساعة، الخير موجود في أمتي إلى قيام الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام. وجد يعني يجينا أسئلة من فتاة بنغلاديشية تسأل عن دقائق العلم وتقول إن فاتكم شيء من حلقات الكتاب الفلاني في عندي. وش تقول؟ وامرأة في المغرب تسأل عن سماع الدروس ويتغسل الملابس في الحمام، السماعات في أذنيها، والحمد لله يعني الخير موجود. فأقول إن مثل هذه الأمور القلب إذا أردته في وقت الضيق فاحمله على ما يستحق من التفرغ له، وهو الله جل وعلا من يستحق هذا التفرغ، وما يقرب إليه. والحب الجبلي والحب الأبناء ما في إشكال، ما حد بيمنع من حب الولد، هذه أمور جبلية، من حب المال زين للناس حب الشهوات إلى آخره. وذكر ابن القيم وغيره عند الخاتمة من يذكر له شيء أو تذكر له الشهادة فينطق بما كان له جنبه في حياته. وهذا باب واسع. وإذا إذا مرضنا تداوينا بذكركم، مثل ما قالوا عن بعض الناس أنه في حال الإعياء الشديد، في حال المرض الذي لا يحي معه، يذكر عنده فلان أو فلان فيصحو أو يستجيب. قال رحمه الله: ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته. ومن المحال، شو العبارة؟ إيه لا هذا اللي عندنا، مش عندك أنت؟ إيه. الذي لا يؤمن بالصفات ولا يعترف بها وينفر من ذكرها ويكرهها ويمقتها، هل يتذكر قلبه أو يلهج بذكر الله جل وعلا وهو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرض بكليته عنها، معرض بكليته عنها، زاعم أن السلامة في ذلك، يعني في المحاربة والنفور والإعراض عن أسماء الله جل وعلا وصفاته زاعم أن السلامة في ذلك كلا والله، إن هو إلا الجهالة والخذلان. يعني إن هذا ما ذكر من محاربة الصفات والنفرة من سماعها، هذه عين الجهالة والخذلان. الجهالة معروفة، والخذلان الإسلام للعدو، يعني يخلي بينك المخذول، يخلى بينه وبين ما يضره، بينه وبين ما يضره. ها؟ إسلام، يعني ما هو بالإسلام الدين، ولا يسلم المسلم أخو المسلم، إلى أن قال ولا يسلمه، يعني لا يخلي بينه وبين عدوه فيخذله. والإعراض عن العزيز الرحيم فليس القلب الصحيح قط، فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى. لماذا؟ لأنه أغلى شيء وأحب شيء في الوجود ربه الذي خلقه وأوجده وأغدق عليه النعم وهداه لهذا الدين. لو أن شخصا أهدى إليك هدية، وآخر أنقذك من كارثة، وآخر فعل، كلهم تبي تحبهم، لكن أيهم حب عليك؟ اللي يهدي عليك هدية يسيرة أو كبيرة، أحد أهدى عليك قلم، وأحد أهدى عليك سيارة، وثالث أهدى إليك بيت، وواحد وجدك مصدوم وترفس في الشارع ونقلك إلى المستشفى صار سببا في حياتك، لا شك أنهم يتفاوتون. فكيف بالمنعم الحقيقي هو الله جل وعلا؟ فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق، سرادق يعني حاجز من سور أو خيمة أو بيت، المهم أنه سرادق يحول بينه وبين ما يريد. وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها، عن الأسماء والصفات والنفرة والتنفير، أو النفرة والتنفير، والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه. الآن في الدراسات، هذا يتخصص في القرآن وعلومه، وهذا يتخصص في العقيدة، وهذا في الحديث، وهذا في الفقه، وهذا في الأدب، وهذا في التاريخ، وذاك في الأدب الفرنسي، وذاك في الأدب سيان، نعم أكثر. هذه التخصصات لا تنفع إلا إذا استغلت واستعملت وسيلة، وسيلة تتخذ إلى ما يرضي الله جل وعلا. قد يكون يقول أتخصص في الأدب الفرنسي مثلا وتعلم لغتهم وأوغل فيها لأدعوهم، لكي أدعوهم. وقد يقول الطبيب أنا أتخصص في الطب لأنقذ وأساعد أخواني المرضى من المسلمين. الأمور لا شك أنها بمقاصدها، لكن لا يستوي من يتخصص في كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله أو العقيدة التي نحن بصدد تقرير فضلها مع من يتخصص في أدب، ويقال كما قال في مجموعة من طلاب العلم واحد متخصص في الأدب يتحدثون، والله أنا عندي أفضل كتاب متخصص فقه مثلا المغني، والثاني متخصص بالتاريخ يقول عندي البداية والنهاية ما لها نظير، وذاك يقول كتاب الأغاني ما صنف مثله. يستوون هؤلاء؟ ها؟ لا يستوون. والاشتغال بما لو كان حقا، يعني افترض أنه كله حق فيما في هذا الكتاب، لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به، ثم بعد ذلك هذا الكتاب كله صحيح، مع أن التواريخ فيها ما فيها وكتب الأدب فيها ما فيها من السقط والسفه وغير ذلك من العلوم، لكن كل هذه تنفع إذا عرف الله جل وعلا وسخر هذه العلوم لخدمة دينه. إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه، أما بدون ذلك، بدون الإيمان بالله وصفاته وأسمائه كلها ما تنفع، حتى التخصص في القرآن، إلا إذا ترتب عليه هداية بسبب تدبره للقرآن، وإلا فالمستشرقون وهم أخبث الكفار تخصصوا في القرآن واطلعوا على خفايا وفهرسوا فهارس ما فعلها المسلمون، وفي السنة كذلك. والذي يغلب على الظن أن خدمتهم للكتاب والسنة بهذه الفهارس الدقيقة من أجل أن ييسروا على أنفسهم الرجوع إليها متى شاءوا لينالوا منها ما ينالون، ولا بدون نية تجلس سنين طويلة تنخل كتب وتطلعها بالكلمة وتفهرس هذه الكلمات من أجل إيش؟ ها؟ سخرهم الله، لكن أهدافهم واضحة. ها؟ صحيح. إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب، ها؟ ما قريب؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. قد قمش شبها من الكلام الباطل، وارتوى من ماء آجن غير طائل، تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا، مما يسومها تحريفا وتعطيلا، ويولي معانيها تغييرا وتبديلا. قد أعد لدفعها أنواعا من العدد، وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر، وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. قد اتخذ التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل، قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فانثنى بأخس المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان، قد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد، فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. أظن انتهى القلب الثاني صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. هذا يقول: يبرز بعض الناس في العلم ثم ما يلبث أن يشتهر أمره بين الناس ويظهر له ما عنده من غزارة العلم وكثرة المحفوظات وجميل الفوائد من علم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما، ثم يظهر كلامه في عقيدته وأن عنده تخليطا في بعض الأبواب في العقيدة كالأسماء والصفات. والسؤال: هل يقال يقول مع أنهم يكونون خارج هذه البلاد، الله المستعان، هل يقال في من سبق وصفه كما يقال في النووي وابن حجر يعني وغيرهما من العلماء السابقين ممن صار عندهم لوث في مسائل الاعتقاد مع بروزهم في علوم أخرى لا سيما في الحديث والرواية والتعبد والزهادة كما هو معلوم عن النووي وغيره، أم يقال هؤلاء مختلفون فهم غير معذورين بجهل أو بظرف الزمان أو نحو ذلك، والحق الآن بين لا يخفى. لا شك أن الحق وبلوغ الحجة وظهور مذهب السلف في أيامنا هذه أظهر منه في وقت ابن حجر والنووي، فرق بين أن تكون الصفة الغالبة في البلاد الإسلامية لمذهب من المذاهب ويتبعه من يتبعه اغترارا برؤوسهم، وبينما يكون العكس، يعني لو يوجد واحد ويقول والله أنا أشعري، يقول هو أشعري أو معتزلي في هذه البلاد التي لا تعرف فيها هذه المذاهب أو يقولها في بلد تقرر فيه هذه المذاهب، لا شك أن لهذا أثرا في مسألة الحجة وفهم الحجة وبلوغ الحجة. لكن مع ذلك الحق أبلج، والمؤاخذة عند ظهور الحجة تختلف عنها عند خفائها. وكثير من تأثر بالمذاهب إحسانا منه للظن بعلماء هذا المذهب، تجده رأى هؤلاء سواء كانوا من منكر الصفات ويقرر أن التعطيل هو التنزيه ومشى على هذا قرون وتوارثه أجيال في بلد من البلدان، وبين بلد لا يعرف هذا المذهب أصلا فيه. وعلى كل حال العلم هو الحكمة التي يقال عنها إنها ضالة المؤمن، فإذا وجد عنده علم من العلوم لا يوجد عند غيره ولو كان عنده نوع تخليط في علوم أخرى، لكن إذا وجد من سلم من هذه الشبهات وهذه المخالفات فهو أولى بأن يعض عليه بالنواجذ. الآن قد لا تجد العالم المحقق الذي يشفي العليل ويروي الغليل في جميع العلوم، تجده في علوم الكتاب والسنة يمسك بغارزه، لكنه في علوم العربية أقل، يوجد منه أمن وأمكن منه في العربية لكن عنده شيء من الدخل. مثل هذا لا يمنع من الأخذ منه مع الحذر الشديد من التأثر في مخالفاته، والله أعلم. هذا اللي نقول، هذا آخر كلامنا. شلون سلام شيخ انه قد يكون متخصصين في مجال مثلا في اصول الفقه، لكن كلاهما في هذا المجال، لكن احدهما امكن من الاخر، مع انه مثل المبتدئ قد ياخذ يعني يستفيد منهما نفس ذات الفائده تقريبا. لكن على كل حال اذا وجد من يكفي ولا خلل عنده هذا أولى، وإذا لم يوجد أخذ من ذاك بقدر ما عنده من العلم، ويحتاط المسلم لدينه وعلمه بحيث لا يتأثر بما عنده من مخالفات. والله المستعان. لحظة ظهر نفس السؤال، دعاء الاستسقاء يا شيخ ورد أنه كذا يا شيخ، وردت وردت المبالغة في رفع اليدين حتى صار الظهور إلى السماء بهذه الطريقة أو كذا إيه؟ أما كذا فهم بعضهم من قول الراوي كان الظهور ما إلى السماء صحيح. ها؟ غير صحيح، هذا على فهم من أورا في الفهم بس فهم كثير ها؟ إمام حرم النبوي حال كل حال فهمه اللي فهم كثير فهمه سلف ما هو بحنة معتبرين جمهور الشيخ فهمه كثير من السلف غريب اللي عرفه كذا أو مثل ما قلت كذا هو من شدة الرفع وصل الحد إلى أن بلغ الظهور. ممكن أما كذا غريب شيخ أحصل عليك بعد سر الشيخ اللي هو أحد المشايخ رحمه الله يقول لك قول في أمان الله بدعة الأولى أن يقول السلام عليكم وفي النهاية تقول السلام وكذا لا لا في أمان الله وحفظه ودعه يعني هذا ما في شيء في معنى هذا هذا دعاء شغله للدين وين الشيخ في امان الله لا لا لا هو الشيخ قالها في اكثر من الشيخ قالها في اكثر من مناسبه يوم قال في الغرفه الحجازيه بعد الله يرحمه رحمه الله رحمه واسعه كان الله على كل شيء مقيت عبد الله كان الله على كل شيء مقيت أجب يا عبد الله أجب كان الله على كل شيء مقيت معنى مقيت توقت المقت شد الوقت خير خير إحاطة أو كفاية هذه غير المقت غير اسم من أسماء الله المقيت، ما هو بالمقيت، من حساب أو لحاق من من من القوت لعانة من الأسماء الحسنى. كثير شيخ من الشعر يستخدم مثلا فلان يشفي من الأمراض، شوفته وعجل سمعه، خصوصا الشعر العامي. هل شيخ في شيء يحملون على المرض المعنوي؟ لا لا، أول إشكال في كتب التواريخ من أئمة موثوقين تجد إذا مر بترجمة عالم وذكر أن قبره هناك وأنه يزار، وبعضهم يقول ترياق وبعضهم كذا، يتساهلون في مثل هذه الأمور. ولا أصل لا سعدي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، يعني ينكر عليهم شيخ؟ ينكر ولا ما ينكر؟ بسم الله.